صوت العرب من القاهرة براعم العرب. براعم العرب. براعم العرب. أهدي فوزي هذا لملهميني في هذه الحياة. مع عبير ظلام وحاتم العجمي. أنا شمة من الصف الخامس، عمري 10 سنوات. أنا من الإمارات، هوايتي هي الطبخ واللعب الجمباز، وأنا دائما أحب أن أطبخ مع أمي وخاصة في شهر رمضان. أتمنى من البنات تعلم الطبخ مع والدتهم، وأتمنى من البنات أن يساعدوا والدتهم. أنا اسمي حمدة عوف الضنحاني من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمري 10 سنوات، وأنا من مدارس الإمارات الوطنية من الصف الخامس في مدينة أبوظبي. لدي الكثير من المواهب مثل التزلج على الثلج، السباحة، وكتابة الحكايات. الإنجازات التي حققتها هي أن أكون من مجلس الطلاب، وأن أكون مؤلفة صغيرة. وأريد أن أقول للأطفال الصغار أن لا يستسلموا لتحقيق أحلامهم ويشتركوا في مسابقات مفيدة. براعم العرب مع عبير ظلام وحاتم العجمي.